أن على المرأة حقوقا ولها حقوق، وأن على الرجل حقوقا وله حقوق. فحق المرأة والزوج على زوجته طاعته وحفظ أسرار بيته والقيام بتربية الأولاد وإصلاح البيت والأمع ذلك، فإن هذه مسؤوليتي. يقول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي عن بيت زوجها، عمن يدخل فيه من يخرج منه، وعن مال زوجها والمحافظة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما المرء المسلم إلى المرأة الصالحة التي إن نظر إلى سرته وإن أطاع أمرته وإن غاب عنها حفظت في نفسها وماله، وأن لا تخافق بقول السيء والكذب، بل تخافق الطيب، وأن تكون عونا له في تربية الأولاد والتعامل تربية الأولاد، وأن تكون عونا له في بر بأبويه وصلة رحمه وإكرام جاره، وأن تكون عونا له على الطاعة، تذكره إذا غفل وتعينه إذا ذكر. هذه حقوق الزوجة على الزوج على زوجته. أما حقوق الزوجة فيجب على المسيء عن معروف ويحسن إليها ويصبر على بعض أخطائها. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن استوصوا بالنساء خيرا، فإن من خلق من ضلع، وإن أعوج ما أعلاه، فإن تقيم كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط من آخر إن سخط من خلقا رضي منها بالآخر. فيا أيها الزوج، أحسن المرأة واحسن رعايتها وأنفق عليها وأمن سكنها وعن معروف وارحم ضعفها وعزها ولا تحملها ما لا تطيق، واتق الله فيها وعامل القول الطيب، فإن الكلام الطيب لها أثر طيب والكلام السيء لها أثر سيء. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان إنسان عدو بينا. إياك وسبها أو سب أهلها أو التنقص من قدرهم، إياك والطعن فيها، إياك والشكوك الذي على غير هدى، وإنما وساوس هو أوهام. نسأل الله السلامة والعافية. أيتها المؤمنة، اتق الله بزوجك، أحسن معاملته، أطيعي في أمره، أخدمي في بيته، أعيني أضربة أولاده، وإياك أن تكلم ما لا يطيق من نفقة أو غير ذلك. راعي شعوره وظروفه الخاصة والعامة، وتعاوني معه على كل خير. أسأل الله أن يوفق الجميع، وعلى أم الزوجة وأهلها أن يحثوا متهم على خدمة الزوج والقيام بحقه، كما على أيضا أهل الزوج أن يعينوا زوجها الزوج على زوجته والرفق بها والتعاون معها على الخير. فإذا اجتمع الأهلون على هذا الأمر الطيب يوشك إن شاء الله أن تطيب الحياة وتستمر على الخير والهدى. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعود إلى أسئلة المستمعين الكرام. هذا سائل من تبوك، محمد البلوي، يسأل عن مفهوم الرشوة ويقول: حفظكم الله، إذا تعذر أن أحقق مطلبي وهو واجب علي إلا بدفع مبلغ من المال، فما حكم هذا العمل؟ الرشوة خلق ذميم، مكسب رذيل خبيث. يقول به صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. عمل ذميم، مكسب خبيث، متوعد صاحب بنعة الله جل وعلا، لأن هكذا الرشوة دفع مال لأجل تمكين الظالم ظلمه والمسلم فساده. وهذا أعظم الرشوة، أن يدفع مالا لكي يعطل حقا ويؤخر إقامة حد ويسبب فساد ووضع من ليس أهل العمل في المكان الذي لا يستحقه ولا يملأه، كل هذا من رشوة. فالرشوة استعملت في ظلم العباد أو تقديم تغير الأكفاء على الأكفاء أو تعطيل الحقوق وعدم تنفيذ الأحكام الشرعية، هذه جريمة نكراء ومصيبة عظمى. ولهذا استحق صاحب اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا قلنا أمات أي شيء تأخر من حقوقنا ندعو رشوة لأجل تعجيلها، أعنا هؤلاء الظالمين على الاستماع لظلمهم وعدوانهم، بل نقف معهم ولا نعطيهم شيئا ونحافظ حقوقنا بأي وسائل الشرع ممكنة دون أن نخضع لهم ونعطيهم من أموالنا ما يستعين به على استمرار هذا الداء العضال والاستمرار فيه وعدم الرجوع عنه. الرشوة بلاء عظيم ما حل في مجلة أفسدته، لأن المرد أن قابل رشوة ربما قدم بالرشوة من ليس العمل من ليس بأهل العمل وقدم على من هو أفضل منه لأجل رشوته، ربما عطل حدا أو أخر أداء حقوق لأجل هذه الرشوة. كم يربح بها الظالم والمفسد والمسيء بهذه الرشوة يدفعها لمن بيده الأمر حتى يتخلص من الحقوق والمطالب الشرعية لأجل ما بدأ من هذه الرشوة، فهي إذن مكسب خبيث ملعون دافعه وملعون آخذه وملعون من توسط بينهما، كل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، وليس له حق أن يدفع مقابل تحقيق غايته؟ والله إني أخشى منها أن تكون وسيلة للاستمرار على الرشوة. إذا وجد كان الناس كل يقول بعطيه حتى يقضي حاجتي، استمر هذا الباطل واستمر عليه. لا بد أن نشعرهم بأن أعمالهم سيء وأن تصرفات خاطئة وأن مكان خبيثة وأنهم ملعون لسان محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وأنتقل إلى سائل آخر. إلى سؤال من الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم هجر الأخ فوق 3 أيام؟ جاء في السنة: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فخير الاثنين من بدأ بالسلام. فيا أخي، الهجران أكثر 3 أيام بغير سبب شرعي لا يجوز. نتعوذ بالله من الرجيم، نصل أرحامنا، نحاول التودد لهم، لا سيما إذا قطعنا أرحامنا وتشاحنا فيما بيننا ضاعت الأخوة الإسلامية. يجب أن نبقي الأخوة فيما بيننا بصل الرحم والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيكم. أبو عمر من مكة المكرمة يسأل حفظكم الله عن أوقات النهي التي لا يجوز الصلاة فيها. أوقات النهي وقتان: وقت موسع ووقت مضيق. فمن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقتان موسعان وهي وقت النهي. ومضيقة عندما طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا الضيف الغروب حتى تغرب الشمس. فالأوقات النهي نهينا أن نصلي فيها ما عدا قضاء الفرائض، فإن قضاء يقضى في أي وقت. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. ومن العلماء يقول: جميع النوافل ما عدا الفرائض لا تعد بقى النهي. والقول الثاني: جوازها إذا كان سبب كتحية المسجد وكركعتي الطواف وكركعتي بعد الوضوء، فإن هذه لها أسباب فيجوز أن نفعلها، وأن هذه مخصصة لأوقات النهي. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ زيد مسلم يقول: هل شهر صفر شهر مشؤوم كما يعتقد بعض الجهلة؟ لا أبدا، ليس في أشهر مشؤوم، كلها أيام وليالي خلق جعلها الله ميدان الأعمال الصالحة. فمن اعتقد أن في صفر تشاؤما لا يزوج فيه أو لا يسافر فيه، كل هذا من أخلاق الجاهلية. أحسن الله إليكم. أبو عبد اللطيف من القصيم يسأل: بارك الله فيكم، في قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يسأل حفظكم الله، يقول أن الغش في بعض المعاملات والغش أيضا في بعض البيع والشراء كثر عند بعض الناس، وخاصة ممن يقولون أن هذه الصناعة بلد متطور وهو في العكس، وهذا غش واضح، فما توجيهكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فأدخل يده في طعام يباع، فرأى أسفل الطعام رطبا وأعلاه يابسا، فسأل فقال: أصابت السماء يا رسول الله؟ قال: ألا وضعت فوق الطعام كي يره الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فالغش حرام، غششته بأنواع الغش. أولا: لو أخبرته أن قيمتها هكذا وأنها بألف ريال وهي لا تستحق إلا 500 ريال، وتقول تحلي وتقول هذه قيمتها، فإن هذا غش منك لصاحبها. ثانيا لو أن فيها عيبا فأخفيته أو أخبرت بخلافه فإن هذا غش منك لصاحبها. ثالثا لو وضعت عليها شعار بلد ذو جودة وهي مصنوعة في بلد ليس يعني قوته إذ ذاك هذا من الغش. يجب أن نكون صادقين في تعاملنا غير كاذبين. يقول صلى الله عليه وسلم في البيعان: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيجب الصدق والوفاء وعدم الكذب والغش. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، عبد العزيز من جدة، يقول: بارك الله فيكم، عندي مبالغ من المال لأحد الأيتام، ما هي نصيحتكم باستخدام هذه الأموال واستثمارها من أجل هذا اليتيم؟ الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسنت الرشدة. فإذا كان تصرفك فيه مبني على طلب مصلحة له واستأذنة الحاكم الشرعي وصرفا معقولا غير مغامر فيه، ولكن صرفا باعتدال وأناءة ولأجل محاولة أصل المال ولأجل الربح هذا جائز، فأخلص لله في ذلك. واعلم أن أموال الحرمة، قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبذل الخبيث الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، فاتق الله في أموالهم وتعامل بها بالحسنى واهتم بها فإن هذا واجب عليك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. علي من الرياض يسأل سماحتكم ويقول: والدتي لها بيت وقف وقد مضى عليه زمن طويل، فهل يجوز لي بيع هذا البيت وأن أجعله في أعمال البر؟ ما أدري هذا الوقف، ما أوقفت أمك على ماذا؟ بين لنا ماذا أوقفت أمك هذا الوقف؟ ما هي يعني ما هي المنافع التي جاءت في هذا البيت وغيرها حتى يمكن الجواب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ما الفرق بين الوقف والوصايا؟ الفرق بينهما أن الوصايا لا تكون إلا بعد الموت، أما الوقف فإنه ينفذ في الحياة. الثاني أن الوصية يراعى فيها الثلث، فما زاد عن الثلث لا يجوز للورثة، أما الوقف فلا يراعى فيه ذلك. ثالث أن الوصية يجوز الرجوع فيها والوقف لا يجوز الرجوع فيه. نعم. عبد الله بارك الله فيكم من الرياض يقول: أنا طالب في إحدى الكليات، يسأل يقول: حديث من غشنا فليس منا هل يشمل الامتحانات؟ نعم، من غشنا فليس منا، من أعطى الطالب إجابة وهو لم يتكلفها ولا يعلمها غش، أخذ الشهادة بناء على الغش العظيم. أبو بدر من القوعية يسأل بارك الله فيكم يقول: هناك من يغالون في المهور ويطلبون مبالغ كبيرة، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟ الأصل أنه يستحب تيسير المهور وعدم المغالاة فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: زوج النبي امرأة بما مع القرآن، قال: زوجتك بما معك من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهر نسائه وبناته 500 درهم فقط. فالواجب علينا أن نرعى أن نهتم بهذا الأمر وأن لا نكلف الأزواج فوق طاقتهم، وأن نقبل الميسور، وأن نحاول البساطة في ولائمنا ومهر نسائنا وعدم التكلف والتشدد وعدم المغالاة، لعل الله يجعل سببا لزواج النساء وعدم الوارث. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه السائلة أم أحمد مقيمة في المملكة، تقول: لازالت في قريتنا عادة وهو عدم توريث المرأة، فما حكم ذلك؟ عادة سيئة جاهلية يجب محاربتها، لأن الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي حرم المرأة تقل حدود الله، قال الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت نار خالد فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر محمد من الرياض يقول: هل العدل شرط في تعدد الزوجات؟ نعم، الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدل مطلوب، من يوجد الضعف وعدم القدرة المالية والإدارية على التعدد فيمسك، أما الذي يعطي القدرة بدنية ومالية ويستطيع إدارة الأمر والتساؤل والموازنة الزوجات فهذا طيب، لكن إن خشى نفسه الضعف والعجز وعدم القدرة فلا ينبغي أن يعدد خوفا من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له امرأتان فمال مع أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم. من المستمع سعد من الجوف يقول: ما حكم الحلف بالتحريم والطلاق؟ لا يجوز الحلف بالله، بالله وأسمائه وصفاته، أما الحلف بالطلاق والتحريم هذا غير جائز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، كنتم في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له، وجزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. كان معكم من تسجيل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.